بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا هو الدرس العشرون من دروس تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للقاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وهذا هو النوع الثامن من أدب العالم مع طلابه، وما زال المؤلف رحمه الله تعالى يشرح ويبين ويوجه كيفية تدريس المعلم لتلاميذه، ويوجه إلى فنون وآداب وملاحظات من شأنها أن ترفع من الدرس العلمي وأن تقوي آثار وروابط الصلة بين العالم والمتعلم، وأن ترفع همة المتعلم، وأن توسع مداركه، وأن تساعده على المذاكرة والفهم والحفظ وغير ذلك بشتى أنواع المحفزات والتوجيهات والفنون التي يحتاجها المعلم مع طلبته، مبينا أن مهنة التعليم هي أعظم مهنة، وهي ميراث النبوة، وكما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما أعلم بعد النبوة شيئا أفضل من بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن العبد من شأنه إذا عمل عملا ينبغي عليه أن يتقنه، وهذا من تمام إخلاص العمل لله عز وجل، فإن عمل الإنسان تعليمه للعلم، تحفيظه للقرآن، دعوته إلى الله، هذا كله عمل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن ترفع إلى الله عز وجل السقط من الأعمال ولا الشيء الذي لا يبالى به، وإنما شأنك أيها المخلص أن تقدم لله عز وجل أعظم عمل مزينا مهذبا مرتبا، فيكون العمل نافعا ينتفع به ويستفيد منه الناس، لا أن يلقي الإنسان كلمتين ويمضي. ويبين المؤلف رحمه الله تعالى دائما أنه لا ينبغي أن تكون الصلة بين المدرس وطلابه قاصرة على حلقة العلم ليلقي كلماته ويمضون ولا يعتني بهم بعد ذلك، وإنما يحرص مع ما هو فيه من مشاغل أن يوجه، أن يبين كيف يذاكرون، أن يفيدهم بذلك، أن يوجههم أن يذاكر بعضهم مع بعض، إلى غير ذلك من الأساليب. اقرأ شيخ الإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات، ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره، فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه، ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد، ومن يراه مقصرا ولم يخف نفوره وعنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا، ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. نعم، هذا مما يذكره رحمه الله تعالى، أن المعلم يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات، وهذا مهم جدا يا إخوان. طلب العلم كما قلت لكم يحتاج إلى طول مذاكرة وتكرار للعلم، والشيء إذا تكرر تقرر، والعلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته، والقرآن مليء بذلك، فهو مثاني وتتكرر فيه الأحداث، وكل مرة تستفيد شيئا لم يكن موجودا في غيرها. فانظر لقصة موسى عليه السلام كم تكررت وقائعها في كتاب الله عز وجل، فمنها مشاهد تكررت لتتقرر، وفي التكرار فائدة وتأكيد وزيادة، وكذلك تكررت لأن فيها معاني لم توجد في غيرها. فهكذا نتعلم من كتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يتحدث عن الشيء كثيرا، وفي كل مرة يتحدث عنه من وجه آخر. فالإنسان إذا تعلم شيئا يكرره ويعيد محفوظه. إذا نظرت إلى تعاملك مع القرآن تجد أنك إن حفظت ولم تراجع أين يذهب حفظك؟ سدى. بل أقول لك إن مراجعتك لمحفوظ نسيته أشد وأصعب من حفظك له جديدا. لماذا؟ لأن النفس في الحفظ لها اندفاع وانبعاث ونشاط لا يكون في كثير من الأحيان بنفس هذه الصورة في المراجعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فقال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن حافظ عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوطة. طب لماذا الإبل؟ نعم، لأن الإبل من الحيوانات التي إن تركت ولم تعقل وانطلقت لم يستطع الإنسان أن يأتي بها إلا بشق الأنفس. من أصعب الحيوانات المتفلتة، لو كده خلاص صعب أن حد مع قوته وشدته، ولها نفرة. الإبل لها نفرة، يعني بيجي عليها حالة من الهياج لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها. ولذلك يقول بعضهم وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزن القناعيس. يعني ابن اللبون الجمل الصغير اللي لسه في أوله، إذا ما لز في قرن يعني اتربط في حاجة في المكان اللي فيه مبارك الإبل. فالإبل الكبيرة الجمال الكبيرة لساعة ما تهيج هو يعني إيه لا يستطيع هياجهم ولا أن يتحكم في شيء. فهي لها نفرة، إنما كما في الحديث إنما خلقت من الشياطين. فمثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. من شأن هذه الإبل أنك إن عاهدتها وربطتها فإنها تكون معك ولا شيء ولا تسعى، إنما تركتها لا تلومن إلا نفسك. كذلك صاحب القرآن إن راجع محفوظه وراجع في صلاته واعتنى واهتم فإنه يحافظ على هذا الميراث العظيم الكنز الذي بين يديه. وإن لم يفعل فإنه يجد نفسه قد نسي، ويا لها من حسرة بالحسرات، فيحتاج إلى مراجعة شديدة حتى يعيد محفوظه مرة أخرى. فإن نام عنه ونسيه فويل له من ذلك. فهو هذا يسري بقى في باقي العلوم. تحفظ السنة يبقى تراجع، تحفظ متون من العلم تراجع، اجعل لنفسك وردا. طبعا مراجعة المتون العلمية المنظومات بالذات أسهل، أسهل لا شك، خصوصا لو تعاهدها الإنسان فيكون بالنسبة له كالماء العذب الزلال، يراجعها في أي وقت فيكون مستحضرا لشواهدها حين يحتاجها. تمام. وامتحنوا ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة. هنا برضو سورة تانية من سورة المراجعة والمذاكرة، مش محتاجة حفظ قد ما محتاجة تدريب. إن أنا وأنا ماشي قلت لك قاعدة، عايز اختبر بقى أنت فاهم القاعدة دي واستقرت عندك ولا عدت ومرت. فيبدأ هو يقف أحيانا في أثناء الدرس على فائدة معينة ويسأل مين اللي فاكرها، ضابط معين ويسأل مين اللي فاكره، مسألة غريبة وتكررت، ها؟ من يحفظها أو يذكرها. اختبر، يختبرهم بمسائل تنبني على أصل قررها. يعني أنا أصل أتصلت أصل، الأصل في الأشياء الطهارة. وذكرنا النجاسات بأنواعها، وبعدين في مرة متسائل على صورة من الصور كده، مسألة، في المسألة دي المفترض أن الطالب ينظر هل درسها في النجاسات. طيب هل هي، عليكم السلام طالب، هل هي تندرج تحت الأصل الذي أصله؟ فيجيب. فإن يعني وقف حائرا لم يستطع، يبقى هو لم يستوعب القاعدة بعده تمام الاستيعاب، وهكذا. ثم يرشده لكيفية التعامل بقى بالثواب والعقاب والتحفيز. فيقول إيه بقى، وانظر للكلام المليح، يقول: من رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب أثنى عليه بين أصحابه. يبقى الثناء هنا من المحفزات المهمة جدا للطالب، لكن ينبغي على المعلم أن يكون عنده مقياس وميزان في تعامله مع طالبه، إنه ممكن الثناء يهلكه فيورث فيه عجبا بين أصحابه وإخوانه، فعندئذ يمسك عنه ذلك. أما إن كان يعلم أنه بحاجة لهذا الثناء، وكثير من الطلاب بحاجة أحيانا لثناء ليعرف أنه على الطريق وأنه يستطيع وأنه يمكنه، فيواصل، فتكون الكلمة عندئذ بمنزلة الشحن له، فيعطيه إياها. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على أصحابه إذا رأى منهم ما يعجبه، فهذا هدي نبوي. طيب، وبيقولك ليه؟ ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد. يبعثه هو إن الله، طب أنا يجي منه هو الشيخ يعني نشطني فهكمل، وكمان الباقي يقولوا طب ما احنا نفسنا نبقى أهل لهذا الخير والثناء والشكر فينشطوا أيضا. طب ومن رآه مقصرا، أيضا فيه تفصيل، لم يطلق بأن يقول له عنفه أو لمه أو غير ذلك مطلقا، ولم يطلق له أن يقول له لين معه، مال بحسب. فإن كان يخاف نفوره وبعده فلا ينبغي له أن يعنفه، بل يحاول أن يتلطف معه. ومن علم منه أنه يتحمل وأنه يتعامل مع شيخه معاملة الولد لوالده، وأنه جاء ليتربى وليتزكى وليستفد بحق، وهذا الأصل في طالب العلم، فعندئذ يعنفه. وهذا أيضا هدي نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحابه المقربين، من كان معه في المدينة، من علم منه يعني حسن إيمان وصدق، إذا رأى منه خطأ ولو يسيرا ربما اشتد عليه. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، فرأى رجلا من أصحابه وقد لبس خاتما من ذهب، نزع الخاتم من يده وألقاه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فانظر، هذه شدة أن يتعامل معه بهذا التعامل في وسط أصحابه، والعرب عندهم من الأنفة، وخصوصا إذا كان هذا في وسط الناس، ويحتد عليه بأن يأخذ منه الخاتم هكذا من يده، فماذا يكون رد فعل الرجل؟ مضى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: خذه فاستفد به، بيعه أهديه لأحد. فقال: ما كنت لأخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عنف واشتد، مع أنه لما عامل الأعرابي حديث عهد بإسلام، حين جاء فبال في المسجد قال إيه؟ دعوه ولا تجرموه، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاءه معاوية بن الحكم السلمي، فبعد أن كان في الصلاة وتكلم في الصلاة وكذا، فقال بأبيه وأمي ما رأيت معلما قط مثله، فما نهرني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إلى آخر الحديث. فتختلف يختلف التعامل بحسب نفسية من كان أمامك. ففي هذه الحال إن لم يخف نفوره عنفه على قصوره، حرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم. وقال إن كان مما لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا، ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا. أحيانا بيكون الإنسان في حالة نفسية بحيث أنه حتى وإن كان قريبا من الشيخ، إلا أن حالته النفسية هذه ربما لو عنفه الشيخ لن يخرج مغضبا، ولكن سيخرج يائسا من حاله. سيخرج إيه؟ يائسا من حاله. أنا كده ما يجيش مني، أنا كده ما عنديش نافع. المشكلة عنده بقى ساعتها ما بيكونش إيه؟ الأنفة ولا لا لا، بتكون أنه شايف أنه الله ده أنا كده ما ينفعش. في مرة رجل من طلبة الحديث كما يحكي الخطيب البغدادي رحمه الله أنه كان يعني عييا في الحفظ، ضعيف الحفظ، ويجد أن الطلبة من زملائه ما شاء الله يحفظون ويفتح الله عليهم وهو مش عارف يحفظ. فجاء في مرة قال إيه؟ أنا مش نافع، ومضى وقد عزم على ترك طلب العلم والنظر في أي عمل آخر أو أي باب آخر. فبينما هو يمضي إذ رأى نقطة من الماء تنزل باستمرار هكذا على صخرة، ولاحظ أن الصخرة قد تأثرت، حفرة فيها حفرة بسبب دوام نقطة ماء. فقال إذا كان الماء على لطافته أثر في الصخرة على كثافتها، فليس العلم بألطف من الماء، وليس قلبي وعقلي بأصلب من الصخرة. فرجع إلى طلب العلم وداوم ونفع الله به. وأنا ذكرت لكم فيما أظن من أذكر قصة القفال رحمه الله، وكيف أنه لما أيس من نفسه أنه طول الليل عمال يحفظ في جملة، حد عارف القصة فاكرينها؟ القفال رحمه الله تعالى، احنا عندنا القفال الكبير والقفال الايه الصغير. القفال الكبير الشاشي هذا من العلماء، من علماء خراسان، وهو شافعي، وبلاد خراسان كانت يغلب عليها المذهب الشافعي، وهي ما يسمى بالمدرسة الخراسانية. احنا عندنا مدرستان في المذهب الشافعي شيخ علي، المدرسة الخراسانية والمدرسة العراقية. فالمدرسة الخراسانية كانوا بلاد خراسان دي اللي هي بلاد إيران وما حولها بقى من بلاد أفغانستان وكل هذه البلاد وروسيا وغيرها، كل البلاد دي كان ينتشر فيها الإسلام وينتشر فيها المذهب الشافعي. فكانوا فيهم رجل يقال له القفال الشاشي الكبير، وده كان مميز في الفقه وفي علوم القرآن والتفسير وغير ذلك. والقفال نسبة إلى صنع الايه؟ الأقفال، تمام؟ نسبة إلى صنع الأقفال. وهناك وكان في مرة قد صنع قفلا، قد صنع قفلا. القفل في القديم كان عشان تعمل لخزنة كبيرة قفل، يبقى محتاج تعمله قفل ايه؟ كبير، بمفتاح كبير ووزنه تقيل عشان ينفع. ولذلك في قصة قارون ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، الجماعة من الرجال مش قادرة تشيل المفاتيح بس. ليه؟ لأنهم كانوش يقدروا يعملوا قفل صغير، والقفل كل لما تكون عايزه أجمد يبقى أكبر. الحرفة هنا في أول مهارة للحداد أو القفال إنه هو إزاي يعمل قفل متين ووزنه خفيف يمكن حمله. فدي بقى لو حد قدر يوازن المعادلة دي ده بتبقى ايه؟ يدل على مهارته. فاستطاع القفال الكبير انه يعمل قفل حجمه يعني حجمه كبير شوية لكن وزنه ايه؟ وزنه اخف من المعتاد، فانتشر وذاع صيته. ففي واحد تاني اسمه القفال اللي عرف بالقفال الصغير، كان ايضا صنع اقفال لكن ما كانش عالم. الاول كان عالم ومشهور بعلمه، التاني ما كانش عالم بس كان اسطى، فصنع قفلا اقوى وامتن واخف اخف منه، الا ان الاول زاع وانتشر صيته. وده بيحصل، يعني بيحصل عندنا احنا الناس شغاله في الموبيليا عارفه ان احيانا في واحد هو مميز ومشهور وليه صيت، وممكن يكون له صيت في كذا حاجه اصلا، فبيعمل حاجه معينه تنتشر اول وتملى الدنيا كلام عليها. وممكن انت كصنايعي امهر منه وعملت اللي احسن منه واللي اقل سعر ولم يكتب لك ما كتب له، صح؟ عادي يعني في الصنعه ده موجود يعني. فالقفال الصغير ده قاعد مع واحد صاحبه فقال له: الا ترى ان هذه الدنيا تمشي بالحظوظ؟ قال له: ليه؟ قال له: ان القفال الكبير الشاشي صنع قفلا وزنه كذا وحجمه كذا، وانا صنعت ما هو احسن منه واخف وزنا ولم ينتشر كانتشاره. فقال: وهل تظن انه انتشر لصنعته؟ قال: وماذا؟ قال: انتشر لعلمه، عشان الناس عارفين ان اللي عامل القفل ده فلان الفلاني، فده سايب عند الناس وزن يعني قيمة كبيرة يعني. فوقعت الكلمة في نفس موقع، فعزم على طلب العلم. رجل كان في هذا الوقت قد قارب 40 من عمره، وكانت حتى ايده فضل لغاية ما كبر وهي ايده فيها الايه اثار الصنعة، الحداد اللي بتبقى ايده كل مهنة الايد فيها بيبقى لها في اثار معينة، صح؟ يعني ويماجي في الحتت دي في الحتت دي، صح؟ كل واحد بقى الملجد طبعا دي اماكن كده، فالقفال الاماكن في ايده غالبا بتبقى اكثرها كداوي كده او كوادي بسبب الايه الصنع. فالمهم ان هو قرب على 40، فراح لواحد شيخ فقال له: انا اريد ان يعني اتعلم، ف انتوا عارفين دول بلاد ما بيتكلموش العربية اصلا، ودي احد المشكلات اللي بتقابل اي طالب اعجمي، فالموضوع مستهل زي في العرب برضو مهما كان، ومهما كان انتشار الاسلام، ومهما كان طلع منهم ائمة كبار جدا، ائمة السنة يعني الامام البخاري، الامام مسلم، الامام ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كل دول ايه من اعجم بلاد خراسان. فكان الشاهد انه راح للشيخ فبدأ معاه بكتاب مختصر المزني. كتاب مختصر المزني من أهم كتب المذهب الشافعي، لأن المزني هو تلميذ الشافعي واختصر علمه، اختصر مختصر هو فقه الإمام الشافعي في مختصر، فكان هو العمدة عندهم في التدريس، تمام؟ فهو إيه بدأ معاه في المقدمة، ففي المقدمة كلمة: وهذا كتاب اختصرته. فهو فضل الإمام القفال طول الليل يحفظ فيه: وهذا كتاب اختصرته، وهذا كتاب اختصرته، ها؟ وقعد على السطح يحفظ، وبعدين نام. لما صحى عشان يروح للشيخ تلاقى نفسه ايه نسيها. فلما لقى نفسه نسيها زعل جدا جدا، وملأه الكرب والحزن، كان مش نافع يعني اذا كانت كلمة زي دي. فنزل فقابل الواحدة ستة جارتهم، قالت له: يا فلان، لقد أيقظتنا بالليل وأسهرتنا، سهرتنا معك وقلقت نومنا. لا لا، قالت له: كل شوية قعدت تقول إيه؟ وهذا كتاب اختصرته، وهذا كتاب. ففكرته به، راح للشيخ وقد ملأه يعني الحزن إنه مش، فحكى له. ودي نقطة مهمة جدا، إن الطالب يرجع لشيخه يبص له شكوى، يعرض عليه مشكلته، ما يبقاش في انقطاع. العلم رحم بين أهله، وإحنا قلنا كتير منزلة العالم والمعلم كمنزلة الوالد مع ولده. فهو أكيد عنده حاجة، أكيد هيفيدك يعني، ما إيه، وأكيد عنده من الرحمة والشفقة عليك ما عنده من شيء من العلم. هي دي شروط النصح. شروط النصح إيه؟ إنه يكون عنده العلم ويكون عنده الحرص. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عنده العلم اللي يقدر يوجهك به، وعنده الحرص عليك، وبالتالي بتبقى النصيحة صافية. فهو راح قال له، فهو العالم ده فضل ايه مع النفوش ده بقى، ينفع يعنفه؟ نرجع بقى المسألة بتاعي، احنا بنحكي كل ده ليه؟ عشان نقول هتتعامل ازاي. ما هو ممكن يقول له ايه ده، انت جاي تعمل ايه؟ ما تخليك في اللي انت فيه، وفي ناس كده، ما تخليك في شغلتك ومهنتك، انت جاي هنا تعظينا، انا اعطيك دي وتفضل طول الليل وجاي تقول لي الوقت مش حافظها، عارف انت؟ انما هو فضل يتلطف معاه ويعلمه ان هذا العلم يؤخذ بالمذاكره وطول الزمان وطول التكرار وطول الاشتغال به وهكذا. وساعتها يفتح الله عليك. ففتح الله قلبه لكلمات الرجل واكمل في طلب العلم، فصار امام خراسان اليه المنتهى في هذا العلم. وكان في الفقه آية من آيات الله عز وجل، وعلم الناس ورحل إليه الناس من جميع البلاد. وكان رحمه الله تعالى في بعض الروايات أنه يقول عشت جاهلا 40 وعالما 40، وكان يبكي في درس العلم ويقول ما أغفلنا عما خلقنا له رحمه الله. فهذا ميزان ومقياس للتعامل مع الطالب. الطالب قد يكون لسه مستجد، لم يتذكى ولم يتربى بالعلم، فلا حاجة لتعنيفه، والأصل معه اللين. وقد يكون قديما لكنه يمر بحالة لا تسعه أن يتحمل الشدة، هو يحتاج إلى اللين، يحتاج إلى الرجاء، يحتاج إلى شرح الصدر. والحقيقة أن هذا حال كثير من الناس الآن، فلا داعي للشدة عليه. وهناك طالب أنت تعلم منه أنه مقصر، وأنه يحتاج إلى شيء من الشدة حتى ينتبه ويعود ويستفيق، فتتعامل معه بهذه الصورة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.